إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أخوة الكرام ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذا الكتاب الجديد الأصول الستة أو شرح الأصول الستة للعلامة محمد أمان الجامي. تكلمنا الأسبوع الماضي على الأصل الأول الذي قاله المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، نعوذ بالله من الخذلان. تكلمنا على إخلاص الدين وأصله التوحيد وبياننا أصناف وأقسام التوحيد على التقسيم الذي قسمه المتأخرون تقريبا للعقول وتفهيما للأذهان، وقلنا بأن التوحيد إما أن يكون القسم الأول هو توحيد العلم الخبري أو توحيد الأسماء والصفات أو توحيد الله بأفعال الله وتوحيد القصد الطلبي وهو توحيد العبادة أو توحيد الله بأفعال العباد، هو العلاقة وثيقة بين التوحيدين. قلنا بأن توحيد الربوبية هو الذي قد اتفق عليه أهل الشرك ولم ينكره أحد، وما ورد عن إنكار توحيد الربوبية إلا عن فرعون تعطيلا فقط أو تشريكا عن المنوية والثانوية الذين قالوا للكون خالقان، هذا بالنسبة لما فصلناه الأسبوع الماضي. وتوحيد الربوبية علاقته بتوحيد الإلهية أو توحيد الإلهية هو المقصود الأسمى والمقصود الأعظم، وأن الله ما خلق الكون بأسره إلا لتوحيد الإلهية. ولذلك ترى المشركون ماذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا اجعل لنا يعني نعبد إلهك يوما وتعبد إلهنا يوما حتى أنزل الله جل في علاه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. قال الله للعالم مبينا هؤلاء الكفر الذين قد أقروا بربوبية الله جل في علاه أجعلوا الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فتوحيد الإلهية هو المقصود الأسمى، من أجله أنزل الله الكتب، من أجله أرسل الله الرسل، من أجله خلق الجنة والنار، من أجله قسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعيرة. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من أهل الجنة جميعا بإذن الله. أقول علاقة توحيد الإلهية الذي هو المقصود الأسمى والأعظم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية. إذا أقررت وإذا اعتقدت بأن الخلق بيد الله، بأن الرزق بيد الله، بأن الإعطاء بيد الله، بأن المنع بيد الله، بأن الإحياء والإماتة بيد الله جل في علاه، إذن الذي خلقك، الذي رزقك، الذي أعطاك، الذي يمنعك لحكمة عظيمة لمصلحة لك، هو الذي يستحق جيبه، يستحق إيش؟ العبادة، أن تفردوا بالعبادة، أن تصرف له العبادة. فقال الله جل وعلا يا الذين عملوا عبودوا ربكم الذي خلقه فهو الذي خلقه فلا بد أن تعبده. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية. وتوحيد الإلهية من سجد لله، من صرف الزكاة لله جل وعلا، من حج لله، توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات. يعني الذي يسجد ما سجد إلا وهو يعتقد في قلبه أن الله جل في علاه يأخذ الذنب ويغفر، أن الله خلق ورزق، أن الله جل وعلا يميت ويحيي سبحانه جل في علاه. هذا بالنسبة لقول المصنف إخلاص الدين لله جل في علاه وحده لا شريك له، يعني توحيد الله جل في علاه كما فصلناه. الجملة الثانية قال وبيان ضده الذي هو الشرك بالله جل في علاه. الشرك هذا يعني أعظم الظلم أظلم الظلم وأعظم الذنب وأفحشه وأقبحه. هذا هو الشرك. الشرك وضع الشيء في غير موضعه. الشرك صرف العبادة لغير أهلها. الشرك هو أن تجعل لله ندا وهو الذي خلقك ورزقك وأعطاك وهو الذي أحياك سبحانه جل في علاه. لذلك في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أكبر أو أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقد قال الله جل وعلا مبينا أفحش الظلم أو أظلم الظلم أنه شرك. قال الله جل وعلا حاكيا عن الحكيم لقمان عندما قال لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أعظم الظلم هو أن يجعل الله ندا وهو الذي خلق ورزق سبحانه جل في علاه. لذلك فإن الله جل في علاه جعل عقاب المشركين أعظم العقاب وأشد العقاب وأشد العذاب خالدين فيها أبدا لا يمكن أن يخرجوا منها. كما قال الله جل وعلا عن حال الكافرين: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. قال الله جل في علاه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله هذه آية مهمة جدا وعظيمة جدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم روت عنه عائشة، وهذا الحديث جاء موقوفا وجاء مرفوعا. إيش الفرق؟ تعرفون الفرق بين الموقوف والمرفوع؟ ما درست المصطلح؟ ما اسمك؟ أنت الحريص جدا أنت معنا الدرس. لا أنت تعرف اللي يعرف يرفع يده. الصف العظيم ده أنا ما رأيته قبل ذلك. ما اسمك؟ ها؟ صيب وأنت؟ أحمد. عبد الرحمن. عبد الرحمن محمود. عبد الرحمن ومحمود جدد جديد؟ جيد. عمر تعرف ايش اللي جعلك لا تعرف؟ اللعب. لاعب وعدم الانتظام. ايش فعلت في القرآن؟ تراجع ولا تلعب؟ الأمة تحتاج للشباب. الشباب هم نبض الأمة، السواعد الواعدة. يصح الشاب الذي ترتكز عليه الأمة أن يكون لاعبا؟ يصح؟ الابن يا عمر يصح؟ كيف يكون حال الابن كذا أمام أبيه الشامخ الرجل العظيم الفاضل لو كان لاعبا مستهترا مهملا؟ ما يصح؟ ما يصح. الشبل لابد يكون شبلا لأسد. صح؟ حسن تعرف ايش الفرق الموقوف والمرفوع؟ لازم تدرس حسن. ممتاز. من يعرف؟ المرفوع هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ايوه نعم وقفه الراوي على الصحابي، الصحابي فقط هو اللي قال. ورد هذا الحديث عن عائشة، عن عائشة موقوفة، يعني عائشة التي قالت هذا الكلام، وهذا الكلام ليس من قبيل الرأي، يعني لابد أن يكون مرفوع. ورد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لله ثلاثة دواوين، ديوان لا يغفره أبدا، وديوان لا يتركه أبدا، وديوان هو في المشيئة. لله ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفره أبدا، ديوان لا يتركه أبدا، وديوان هو في مشيئة الله جل في علاه. أما الديوان الذي لا يغفره الله أبدا هو ديوان الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الديوان الذي لا يتركه أبدا هو ديوان المظالم. لا يمكن، لابد من القنطرة قبل العبور، بعد العبور على الصراط لابد من التطهير. كل ظالم يؤخذ منه مظلمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلى، فإنها ليس ثم الدرهم، فإنه ليس ثم الدرهم والدينار هناك، يعني إنما الحسنات والسيئات. والديوان الثالث ديوان في المشيئة. هذا الدوان هو دوان المعاصي، ظلم المرء لنفسه، دوان السيئات، فهو إلى المغفرة أقرب، فهو إلى المغفرة أقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا عنده وهو فوق العرش، قال رحمتي غلبت غضبي، وفي رواية قال رحمتي سبقت غضبي، وقال الله جل في علاه رحمتي وسعت كل شيء سبحانه جل في علاه. إن الشرك لا يغفره الله أبدا، والشرك شركان، الشرك شركان، شرك أكبر وشرك أصغر، فالشرك الشرك شركان، هو الشرك الأكبر والشرك الأصغر، والشرك الأكبر هو الذي يخرج صاحبه من الملة، هذا الشرك الذي إذا وقع من شخص هو الذي يخرج صاحبه من الملة، هذا الشرك كما قلنا هو الذي قال فيه الله جل في علاه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر لمن يشاء دون ذلك لمن يشاء، وهذا الشرك كما قلنا يخلق صاحبه في النار. والشرك الأكبر هو شرك في الإلهية أو شرك في الربوبية أو شرك في الأسماء والصفات، كما درسنا أنواع التوحيد. فالشرك الأكبر يقع من المرء في توحيد الأسماء والصفات أو العلم الخبري، هذا الشرك اللي هو الشرك الأكبر شرك في الربوبية، أن يعتقد خالقا مع الله جل في علاه، أن يعتقد خالقا مع الله جل في علاه، أن تجعل لله ندا وهو خلقه، أن يعتقد بأن هناك من يتحكم في الكون غير الله جل في علاه، يعني مثلا يقول بأننا النجوم مثلا تتحكم في الكون، أو كان يقول بأن المطر ينزل للنجوم، النجوم هي التي تتحكم في المطر وسير المطر والسحاب وكل ذلك، إذا اعتقد هذا فقد أشرك في الربوبية، لأن الربوبية قلنا من دراسة الربوبية هي قدرة عزة عظمة إعطاء من أحياء ماذا، فإنزال المطر إعطاء. فلو حسبت أن شيئا من الكون يتحكم في الكون أو دون الله الذي علاه فهذا شرك في الربوبية، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتدرون ما قال الله الذي علاه أصبح من عبادك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأصبح من عبادك كافر بي مؤمن بالكوكب. أما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته هذا أقر بتوحيد الله، أقر أن النعمة هذه من الله. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا بنجم كذا ونجم كذا، ومن قال مطرنا بنوع كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب، مؤمن بالكوكب. إذا مضمون هذا الكلام إذا كتبناه ربوبية شرك ربوبية أن يعتقد اعتقادا، يعني يعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، هذا هو الضوء لو الإخوة فتوه، أن يعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، يعني إيش؟ يعتقد مثلا أن أولياء الصالحين يحيون الموتى، أعوذ بالله، ما تكون أنت؟ قول أنت تكون أنت نور 3000 من الصباح فاسمع علي، ليش تنام علي؟ استرخص من ماذا استرخصت أنت؟ إذا فقدت بالك تقذف الشيطان لا يدخل، بعدين ما تستطيع تتحرك يعني شيء، أين كنا علي؟ ما تعرف أنه أنت قلت ساحر اللي حكوا مسافر أنت راسة شغالة استرخص معنا، هذه مسائل مهمة. فالشرك هنا شرك الأكبر هنا شرك يكون في الربوبية، وضابطها أن يعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله جل جلاله. يقول مثلا الأولياء يحيون الموتى مثلا يعتقد، أو يعتقد في أن قبر الولي الفلاني يمكن أن يجعل العمارة، لما أن يجعل العمارة أو العقيم يجعلها ولا تأتيه بالولد، وهذا كله بيد من؟ الله على خاص غير الله جل في علاه. إذا الشرك في الربوبية ضابطه أن يعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، هذا ضابط الشرك الأكبر. والشرك في الأسماء والصفات هو الإلحاد في أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. الإلحاد في أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. وهذا إن شاء الله يكون يعني تفصيله في مقدمة، يعني ليس لكن أيضا نضرب مثلا عليه مثلا كأن يشرح لآلهة مزعومة أسماء من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا كما فعل المشركون في الجاهلية. اشرحوا اسم الله من الله ومناها من ايش؟ من المناها صح والعزى من العزيز. وهؤلاء يلحدون باسماء الله جل وعلا. هذا الشرك الاكبر ان غفر الله جل وعلا الرحيم من ذات والعزى ومناها الثالثه الاخرى الم ذكر له العزى الكائن قسمه ليس المقصود كان هذا هو الشرك بالاسماء والصفات وهو الالحاد باسماء الله الحسنى وصفاته. شرك الالهيه وهذا الحشر واعظمه. اتضح علي علي اثرت لا امامك علي خلاص انت اخذت قصه من النوم او رجل اخر الله منك فاريد ياخذ قصه منه. انت معي معي ما تكلم في شيء احسنت. الشرك الالهيه فشرك الالهيه هو اعظم واظلم واقبح وافحش وهو ضابط ضابط ان يصرف العباده لغيره. ضابط الشرك الالهيه ان يصرف العباده لغيره. اذا بالتمثيل اذا سلم اذا سلم لغيره فقط اشرك الى شرك الشرك الالهي اذا ضاق في القبر يريد القبر ما بك انت استاذ بعد النائمين اي نعم ما بك لا لا ليش كنت تضحك ليش كنت تضحك اصحابك الاصل استاذ ما كنت تضحك انا ازعم ذلك طولا ومبتلا ماذا تضحك؟ دليل يعني انت وجهك كان مبتسم فقط انت مبتسم دائما كده هذا الرجل يقول لك هذا انت اخوك طب عليك كيف عرفت ان هو مبتسم دائما كده دائما تراه مبتسم طب ما خلاص خلاص اين كنا؟ ايش ما تراه خلاص شفت يا رجل طب لو قال انا ما اطوف الا لله لكن حول الله ايش تقول؟ نعم احسنت وما اقول اشرح لا يقول لله ما اقولش غير الله نقول له الاولى بمنع اللي طلب الاولى اللي هو ايه؟ كعب صح فهي طلب على الله يعني صار افضل للمحبوب هذا هو الشرك من كلمه فهل فان يقول انه يطوف على الله لكن يقول لمن؟ لله نقول لها هذه بدعه الطواف على الله وهذه عباده مخصوصه بمكان واحد بينه وبين الله عز وجل هو هو الكعبه احسنتم هذا هو فنقول شرك في الالهيه واعظمها وافحشها طيب يبقى رجل صار لله او للعذر نقول قد صرف عباده غير الله وضع الشرك فهمتم؟ هذا بالنسبه للشرك ايش؟ الاكبر النوع الثاني هو الشرك الاصغر الشرك الاكبر سنوين الفرق بينه وبين الشرك الاصغر الشرك الاصغر شرك في الاقوال وشرك في الافعال ايش الشرك الاصغر؟ الشرك الاصغر طالبه ان ياتي الشرع فيسميه شرك ضابط الشرك الاصغر ان ياتي الشرع فيسميه شرك لكن تاتي ادله من الشرع تثبت انه ليس مخللا في النار ليس مخللا في النار فاذا كان هذا وصفه ليس مخللا في النار اذا لابد ان نقول الشرك هذا ليس شرك اصغر إذا نقول الشرك ليس شركا أكبر لأن الشرك الأكبر قلنا صاحبه أجيبه لا خالد فيها لا يخرج منها أبدا أما الشرك الأصغر فلا لا يخالف في النار ممكن يعذب ممكن يعذب حتى يطهر وبعدين يدخل الجنة الشرك الأصغر يكون في الأقوال وفي الأفعال أما في الأقوال كأن يرسل غير الله دائما تسمعون الرجل يقول بشرف أو شرفي هو مثلا ليس أنفسنا ما يقولون بشيء يرسل بشرفه أو شرف غريب مثلا أو يقول برحمة أمه أو برأس مفهومي مثلا صح او مثلا يقول هذا القصد منتشر من الناس هذا القصد هذا شرك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف من هذه النار من حلف بغير ذلك فقد اشرك قال الرسول من حلف بغير ذلك فقد اشرك وهذا شرك قال شرك نعم ومن جعل له كفاره قال من قال لاخيه تعالى لاضامرك ومن اقسم بالله فليتصدق قال من قال لاخيه تعالى لاضامرك فليتصدق ومن اقسم بالله فليقل لا اله الا الله جعل له كفاره لذلك علمنا انه شرك اصلا فاهم انت نعم انت فاهم احنا نتكلم في ايش؟ إذا حلف غير الله أحسنت أن يستغفر ويجب عليه الكفارة لا قلت أن يقول إيش الكفارة لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله ممتاز يقول لا إله إلا الله النبي صلى الله عليه وسلم فسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يلزم بأبيه فقال المسلم لا تحلفوا بآبائكم هذا حرام هذا شرك لا يجوز قال لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصم فليحلف بالله او ليصم هذا الشرك في الاقوال ومن الشرك في الاقوال ان يقول المرء مثلا ما شاء الله وشئت ما شاء الله وشئت هذا من الشرك في الاقوال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان جاء رجل قال ما شاء الله وشئت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب الامه في هذا اجعل تلي لله جدا لا يصح ان تقول ما شاء الله وشئت لانك العصا هنا واقع ما شاء الله وشئت كانه مطلق للشراء كان مشيئه النبي مساويه مشيئه الله جل في علاه او تقول مثلا لابيك وهو يبعثك في حياه تقول يعني اذا قال يرتفع ذلك تقول ما شاء تقول ما شاء الله وشئت او تقول سافر ذلك ان شاء الله وشئت فانت تزود بين مشيئه ابيك ومشيئه الله جل في علاه والاصل ان مشيئه العبد تابعه لمشيئه الرب مشيئه العبد تابعه لمشيئه الرب القول لا اله الا الله وما تشاءون الا ان شاء الله هذا هو نحن انا نعم انت نائم ايضا لا لا لست انت لست اي نعم وين احنا حبيبي انت انت ما اسمك معاذ طيب اي نحن معاذ قال ما شاء الله وشئت لا النبي ما قال ما شاء الله وشئت قيل له رجل قال له ذلك قال له ايش النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعل لا بئس مش نعمه انت شو انت اكيد كنت رايح بئس انت اجعلتني لله يدا ليش جعل لله يدا جعل مشيئته كمشيئتك الله يا رب العالمين ومشيئه العبد للاصل ومشيئه العبد تابع المزيد تابع لمشيئه الله وما تشاءون الا ان شاء الله هذه تعتبر في ايش؟ شرك في ايش؟ في الاقوال ايضا الشرك في الاقوال ما قاله عباس رجل مثلا عنده ضيف لؤلؤه سميه كل يوم يضع درهم ويقول نعم نعم عليك رجل طويل اوعى تخرج ويقول ادخلنا ويضع الدرهم عظيمه حتى يعني سكت في الاموال فجاء السارق وفتح الخزنه لان الرجل يرد كلبا في الحديقه على السنه واخرج البيت لان الكلب لو كان في البيت ايش اللي يحدث؟ يرد بس من الايه في كل يوم يرى رايت الملائكه لا تدخل الا فيه كلب ولا صوت فالكلب يعني اشتم احد السارق فاخرج الصوت وايقظ البيت فخرجوا عليه فاخذوا به فالرجل طلب الاموال التي كل يوم يضع الدرهم على الدرهم وقال الحمد لله لم تصرف ثم مفهوم هذا الكلام؟ سأسرق لأنه سأسرق ماله، قال لولا الكلب لسرقني هذا السارق، هذا شرك، هذا شرك، لأنه جعل المنقذ له من؟ الكلب، وإذا مش حقيقي، إيش الحقيقي؟ الله جل وعلا الذي قدر ذلك، لذلك عباس يقول لو قال لولا البقرة، لولا الكلب لسرق السارق، فقد أشرك. لو قال لولا البقرة، لولا الكلب لسرق السارق، فقد أشرك. أنا هذه سنوين إن شاء الله أحسنت زي الله فإذا قال له لا تكلم لا سبع سنة هذا أيضا شرك، وهذا شرك في إيش؟ شرك في الأقوال، شرك في الأقوال، وهو شرك أصغر وليس شرك أكبر. طيب إذا كانت الأصغر هذه شركية كيف يعني نعدلها حتى تكون شركية؟ نقول إذا أردت أن تقول ما شاء الله وشرك لا تقول ما شاء الله ثم شرك، أو تقول لا والله ثم صراخ الكلمة لا صراخ السنة، أو تقول ورب محمد ورب الكعبة ورب آدم ورحمة الله على آدم ورحمة الله على أمي، فأنت بتفصل برحمة الله فبتفصل بالله الجواب. أنا المقصود هذه الضربة هي أو الشرك في الأقوال، الشرك الثاني هو الشرك في الأفعال، الشرك في الأفعال، الشرك في الأفعال العزيز أيضا نصير إن شاء الله أيضا، الشرك في الأفعال العزيز الخير استدفاعا إيش؟ مثلا استدفاع عن المرض اسمها ايش؟ الحضارة، نعم أستاذ فيها الحضارة لتجد له الحضارة يضع لفافة سوداء على عينه يسميها حضارة، يعني يعني ينفع قريبا أن تنام فقط سويها الأمر المقصود يضع لبس الخيط، هذا شرك لأنه جعل مستجلب الحضارة أو جعله سببا لاستجلاب الحضارة، أنه وضع حوض الحصارة ثم ما ماشي وضع حوض هذه التعليق على على صدره حتى يدفع العين والحسن، حتى يدفع العين والحسن، إلا بقى الله يلعب يضع رجل يجعل هذه الحلوة في الحصارة التي تكون في رجل الحصارة الحصارة عليه يضع أشياء يعترف فيها أنها تدفع العين، كل ذلك شرك في الأفعال العقيمة لأنه قدر سببا لم يشرعه الله، قام شرك الأفعال إحنا قلنا هذا الضابط الذي يبيح في كل شيء سيأتي أن يجعل سببا أو يدخل سببا لم يشرعه الله سببا، يجعل سببا لم يشرعه الله سببا فيدفع العين ويدفع الحسنة بما يعلقه من جلوس الآن وفعله وغير ذلك، والله جل في علاه قد جعل لنا أسباب أخرى لدفع العين على الأغنياء المعوذة الرؤية الشرعية والأعوذ من الفلق والأعوذ من الناس أيضا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وأعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق، إن رأيت شيئا يعني تخشى أن تحسده أو يخشى المرض أن تكون أن يحصل في هذا يبارك اللهم بارك له تبارك الله تبارك الله تبارك الله ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويمكن أن أقول شرع الله أعوذ بالله شرعها الله لك في علاه، فمن اتخذ سببا لم يشرعه الله لك في علاه سببا فقد أشرك، لأن الله تعالى قلت بالدليل قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله جل وعلا، هذا كله إذا اعتقد سببا، أما إذا اعتقد أن رجل الأمة تتبع الحسن وأما إدماء 55 على السيارة تحمل السيارة من العين، هذا إيش؟ اعتقد أن رجل الأمة بأنه يدفع العين. ممتاز ليش أشرك أربع أربع؟ لأنه أحسنت ممتاز اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في شيء إلا في الله، اعتقد في غير الله ما من لم يدفع الضر ويستجل النفس ويشفي النفس من الله، لأن الله هو النافع الضر، فمن اعتقد في أن أحد ينفع ويضر من دون الله مفروضه، إذا نقول بأن الشرك في الأفعال، شرك الأصغر في الأفعال أن يأتي سببا لا يشرعه الله سببا، يبقى نوع آخر الشرك هو شرك الأفعال، لكن إذا ضرب سهما فاز له هو شرك النوايا، شرك الإرادة ناس، وهذا شرك خفي جدا هذا أصعب الأمور، هذا الذي لم يسلم منه أحد إلا من أنجاه الله جل في علاه، هذا الذي قال عنه الإمام ابن القيم البحر الذي لا البحر الذي لا ساحل له، وهو شرك الشرك الاصغر وشرك الارادات وشرك النيات، يعمل العمل يريد به الثناء يريد به الوجاهه يريد به المكانه يريد به الدنيا ما يريد به وجه الله جل وعلا، وهذا عمل مردود غير مقبول عند الله جل وعلا، يعني يعني يصلي مثلا بثناء الناس عليه بأن يعلم الناس حتى يشعر به من البلاد العالم المطلق المتفنن المحقق المضطر الى اخر هذا ما يعمل الناس من الجمعه يتعلم علم اجل الدنيا الزائله الزائفه التي لا تساوي شيئا وقد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم ان من تعلم علما مما يمتلك به وجه الله فتعلمه ما تعلمه الا للدنيا لم يرح رائحه الجنه لم يرح رائحه الجنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اخاف عليكم الشرك الاصغر ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. قال يا رسول الله ما الشرك الاصغر؟ قال الرياء. قال الرياء احرص ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. قال ما الشرك الاصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من راى الله به ومن سمع سمع الله به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا اشرك به مع غيره تركه هو شركا. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس خاب وخزن تعس. خليك معي دعك من المكيف الان. ايش اللي بقوله الان؟ تعس. ايش بقى تعس؟ كمل الحديث. طيب انا ما كملته صح لكن انتبه ما تنظر لشيء الا ما انت فيه حتى لا تضيع على وشوش عليك ما تدرسه وما تدرسه الآن من أهم العلوم. قال الرسول تعيس عبد الكرم تعيس عبد الثمار تعيس عبد الخميس تعيس عبد الخبير تعيس أو تعيس. وإذا شيك فلن تغش شيك يعني دخلت الشوكة في رجلي أو في يدي ما يجد أحد يقول رجلي يتألم ليلة نهارا صباحا مساء دعاء على المسلم عليه أو حقيقة سأتيها لأنه مع عمل العمل ابتغاء والله يمكن أن الدين الخالص لابد أن يكون له تعبد لله مخلصا له الدين ألم الله الدين الخالص. قال الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلذلك نرى الله تعالى حذر النبي وهو أعظم الأمم حذره من الشرك. ماذا قال له الله جل وعلا؟ لئن أشركت لنبينا صلى الله عليه وسلم. قال له الله جل في علاه لئن اشركت لاحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الغرض المقصود الشرك في النيات هو من اعظم الانواع الخفيه في الشرك وهو اوسع الابواب وما سلم منه احد الا من سلمه الله جل في علاه وعاقبته وخيمه. قال ابو هريره رضي الله عنه وارضاه كما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه أول من تسعر بهم النار ثلاثة عالم ومتصدق ومجاهد. الثلاثة مع أن هذه أعظم الأعمال. عالم أول من تسعر به النار عالم. عالم نعم عالم. يقال له يعني ماذا عملت فيما أنعمت عليك به؟ فيقول تعلمت العلم فيك وعلمته فيك. فيقال كذبت ما تعلمت إلا ليقال عالم. شرك في النيات ما أراد وجه الله جل في علاه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فيقول تعلمت فيك وعلمت العلم فيك. فيقول كذبت عملت ذلك ليقال عالم وقد قيل. ثم يزج به في نار جهنم نعوذ بالله من الخذلان. والثاني متصدق فيقول تصدقت فيك. قال كذبت بل تصدقت ليقال جواد وقد قيل أخذت حظك من الدنيا على ما تريد. ويزج به في نار جهنم. والثالث كذلك فيزج به في نار جهنم نعوذ بالله من الخذلان. فالإخلاص مهم جدا في هذا الباب. والشرك في الأفعال أو الشرك في الإرادات والنيات هو من أعظم أنواع الشرك. لذلك قال إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له وبيان ضده الذي هو الشرك بالله نعوذ بالله من الخذلان. والشرك شركان شرك أكبر وشرك أصغر. الفرق بين نختم الكلام على الشرك بأن الفرق بين الشركين الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار والشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار. الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار. قول الله جل في علاه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال فيهم خالدين فيها أبدا كلما أراد يخرج منها ويعيد فيها كما في الآية الأخرى. الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار والشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار يعذب قدر سيئاته ويدخل بعد ذلك الجنان. الثاني الشرك الأكبر يخرج من الملة يصير صاحبه كافرا ليس من المسلمين في أحكام الدنيا والآخرة. في أحكام الدنيا لا يتزوج منه مرتد، لا يتزوج منه، أو إذا كان مسلم مرتد أو إذا كان كافر أصلي لا يتزوج منه، وأيضا هو يعني لا يدفن في مقابر المسلمين، ولا نأكل ذبيحته إلا أن كان من أهل الكتاب استثناء. الغرض المقصود الشرك الأكبر يخرج صاحبه من الملة، فإن كان مسلما فقد ارتد، وإن كان مرتدا له أحكام الكفر، وزيادة أنه لابد أن يقتل، ولي الأمر هو الذي ينفذ فيه حكم الإعدام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا عن إحدى ثلاث، منها التارك لدينه مفارق الجماعة يعني المرتد. وأما الشرك الأصغر فلا، هو على الإسلام وهو في مشيئة الله جل في علاه. أيضا الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، وأما الشرك الأصغر فلا يحبط جميع الأعمال، لكن يحبط العمل الذي أشرك فيه المرء. يعني لو قام المرء يصلي ركعتين لله فصلاها وهو ينظر بقلبه لثناء الناس، هذه الصلاة فقط هي الباطلة، لا أجر له فيها. لكن إذا صلى الخمس صلوات المفروضات لله فله الأجر فيه، هذا الفرق. أما الشرك الأكبر كل الأعمال أحبطت، أما العمل بالنسبة للشرك الأصغر العمل ذاته فقط الذي أشرك فيه والذي يحبط. مفهوم هذا ولا لا؟ مفهوم ولا لا؟ نضرب مثلا: رجل تصدق بمئة درهم لله حتى أخفت يده اليمنى عن يد اليسرى ما أنفقه خلاصة لله، وأنفق خمسة دراهم من أجل أن الناس يقولون انظروا إلى هذا الكريم، أي الأعمال يحبط؟ اللي هي الخمسة دراهم. ليش؟ لأنه قد رأى فيها. أما الأولى لما أخلص قبلت عند الله، مفهوم؟ من الفارق بين الشرك الأكبر والشرك الإيه؟ الأصغر. أما لو رجل دفع 100 درهم لله جل في علاه لكنه ارتد بعد كده عن الإسلام، جميع الأعمال أحسنت. الله أكبر الله أكبر. طيب آخر الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر بأن الشرك الأكبر مبيح للدم إذا كان محاربا، وهذا لولي الأمر ليس لأي أحد آخر هو الذي يفصل في هذه المسألة، والشرك الأصغر لا يبيح الدم. بعد الأذان لو فيها أسئلة تفضل.